إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أوصيكم ونفسي بتقوى الله. أيها المسلمون، إن الوطن أمانة، لأنك تعيش عليها، تعبد الله فيها. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول، لا تخونوا الله ورسوله وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. نعم، إن الوطن وهو المكان الذي ولدت فيه أو ترعرعت فيه تجد أنك عشت في كنفه، ثم بعد ذلك إذا بك تحت سمائه وفوق أرضه، أكلت من خيراته، تنفست هواءه، واحتميت في أحضانه. فالوطن أم ترعانا، وهل نحن نرعاها أو لا؟ إن الوطن هو الأمن، إن الوطن هو السكينة، إن الوطن هو الانتماء والوفاء والتضحية والفداء في حقيقته. حب الوطن يجب أن يدفعنا إلى حمايتها، إلى الحفظ عليها، إلى حفظ ثرواتها، إلى أن نرفع من شأنها. ولا يعرف قيمة الوطن ولن يحرس حقيقة الوطن إلا من عرف قيمة الوطن. ولذلك يقال في الأمثال: لا يعرف قيمة الشيء إلا عند فقده. وإن أولئك الناس الذين أخرجوا من ديارهم أجبروا على الرحيل كانوا يعرفون قيمة الأوطان، كما قال الله عز وجل عن بني إسرائيل لما أبوا أن يدخلوا إلى دار جدهم وأبيهم، قال الله عز وجل: فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين. نعم، والله جل وعلا ذكر الصحابة رضوان الله عليهم وذكر من مآثرهم أنهم أخرجوا ظلما من أوطانهم، مع أنهم كانوا من الذين يحبون أوطانهم. فقال الله عز وجل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. بل إن النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم أخرج من وطنه، أخرج من المكان الذي ترعرع فيه. قال الله جل وعلا: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. ونظر النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إلى مكة وقال: إنك أحب بقاع الأرض إلى الله وأحب البلاد إلي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت. وهو يعني بذلك البلدة المباركة مكة المكرمة، زادها الله شرفا وحفظ لها أمنها ولبلادنا أمنها. أيها المسلمون، إن من أخرج من وطنه يعرف قيمة الوطن، ومن يعيش في الوطن فعليه أن يتعظ بحال من حوله، كيف ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، كيف أن الأرض باتساعها عليهم انغلقت. نعم، يجب علينا أن نحافظ على هذا الوطن الذي نعيش فيه ونأكل من خيراته، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. فنقوم لله جل وعلا بشكر هذه النعمة العظيمة، فنسد الثغور التي منها يدخل أهل الشرور، ونرابط على حفظه وأمنه، ونسهر على وحدته وألفته. الوطن أمانة، يجب علينا أن نحميه وأن ندافع عنه ضد الأخطار والأعداء، ونكون دائماً على أتم استعداد للتضحية من أجله، وأن نفديه بأرواحنا ودمائنا في أي وقت، وأن لا نترك المفسدين في الأرض الذين يريدون أن يفرقوا جمعنا وأن يشتتوا شملنا وأن يغيروا أمننا، بل نحكم فيهم بحكم الله. إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. لأنهم لماذا ينفوا من الأرض؟ لأنهم ما علموا ولا فهموا قيمة الأرض التي كانوا يعيشون عليها، ولذلك أفسدوا فيها فاستحقوا أعظم العقوبات في شريعة الله عز وجل. إن الوطن أمانة، ولهذا نجد أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول: من قتل دون دمه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد. فكيف بالأرض التي عليها أنفسنا، بالأرض التي عليها أموالنا، بالأرض التي عليها أعراضنا؟ ألا يكون حفظ ذلك أشد وأعظم؟ بلى والله. ولهذا جعل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم للمرابطين أجرا، وجعل النبي الكريم صلى الله عليه وسلم للمدافعين عن أرض الإسلام ثوابا، وجعل الله للمجاهدين عن الدين ثوابا لم يجعله لأحد، حتى قال عليه الصلاة والسلام: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. الوطن أمانة، فلنبتعد جميعا عما يفرق الجمع، ولنأخذ بأيدي السفهاء المفسدين في الأرض الذين قال عنهم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: سفهاء أحلام، حدثاء وأسنان، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. بل إن حب الوطن ذكره الله في القرآن، قال الله عز وجل: ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله. ولكن مؤمنون مقرون لله بالتوحيد نقول: إن الله أحب إلينا ورسوله أحب إلينا. وثم بعد ذلك يأتي حب المساكن التي رضيناها وسكننا فيها. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم قال: غفلة كغزوة. رواه أبو داود بإسناد صحيح. فتأملوا يا رعاكم الله أن الرجوع إلى الوطن جعله النبي الكريم صلى الله عليه وسلم كغزوة، وكان يحرك عليه الصلاة والسلام دابته شوقا إلى المدينة ويقول: هذه طيبة، هذه طابة. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وحب الوطن من الإيمان، كما قيل: كم من منزل للمرء يألفه الفتى وحنينه أبدا لأول منزل. وقال البيهقي رحمه الله: إن الله تعالى جعل الجلاء عن الوطن بمرتبة القتل، يعني قوله تبارك وتعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل. وهذا فيه دلالة على أن الجلاء من الوطن مصيبة عظيمة، فهل العقلاء ينتظرون أم أنهم سيحمون الوطن حتى لا يأتي مثل هذه الساعة؟ ونسأل الله أن يبعد ذلك عنا وعن بلاد المسلمين. قال إبراهيم بن أدهم رحمه الله: عالجت العبادة فما وجدت شيئا أشد علي من نزاع النفس إلى الوطن، وكان يسكن في مكة وفي المدينة. وإن قوما أساءوا لأوطانهم، فما الذي حصل يا عباد الله؟ ما الذي حصل؟ فأقاموا فيها مقام الخزي، فأبدلوها بحال الرفاهات والرفاهيات، القشف والتقشف والضر والتخفف، فأبدلوها بالشبع جوعا، وبالنوم سهرا، وبالراحة تعبا، وبالقعود نصبا، وبطيب المطاعم الخبيث الخشن، وبلين الملابس الخشن الجافي، وبأمن الوطن خوف البيات، وبالألفة والمحبة العداوة والبغضاء، وبالاجتماع التفرق والتشرذم. ولا تقل يا عبد الله كما قالت الناقمين: الفقر في الوطن غربة، والغنى في الغربة وطن، فوالله ما للوطن بديل ولا للأمان كفيل. يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم عن أبي الجهم، وقد استشارته امرأة: هل تتزوج من هذا الرجل أو لا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أما أبو الجهم فرجل لا يضع عصاه عن عاتقه. قال البغوي مبينا أحد أوجه المعاني في اللفظ النبوي، أي أنه كثير السفر والضعن عن الوطن، يقال رفع الرجل عصاه إذا سار ووضع عصاه إذا نزل وأقام. قلت: وفيه إشارة صريحة في عيب من يكثر هجران الوطن ويسافر عنه حتى إنه لا يستحق أن يزوج. وعن عبد الله ابن عدي رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا على الحزورة، فقال: والله إنك لخير أرض الله وأحب أرض الله إلي إلى الله، ولولا أني أخرجت منك ما خرجت. قال الأصمعي رحمه الله: سمعت أعرابيا يقول: إذا أردت أن تعرف الرجل فانظر كيف تحننه إلى أوطانه، وتشوقه إلى إخوانه، وبكاؤه على مضي زمانه. وهذا نبي الله إبراهيم لما ترك ابنه في مكة ورأى مرباه، إذا به يدعو ويقول: رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. ثم لما أصبحت البلدة بلدة قال: رب اجعل هذا البلد آمنا. أيها المسلمون، إن الله جل وعلا ذكر عن صفات المؤمنين أن الله إذا مكنهم في أوطانهم يقيمون الصلاة ويؤدون فرائض الله، وذلك من شكران نعمة الله على الأمن في الأوطان. قال الله جل وعلا: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله حق التقوى وراقبوه بالسر والنجوى، واعلموا أن عبدا لن يتقرب إلى الله بمثل الخوف منه ومراقبته جل في علاه. واتقوا الله ويعلمكم الله، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ثم أما بعد، اعلموا رحمني الله وإياكم أن كثيرا من الناس لم يؤدوا حق أمانة الوطن، فما الذي حصل فيهم ومنهم؟ تأملوا حولكم، تأملوا في الديار حولكم، والله ترون ذلك رأي العيان، وتسمعون ذلك سمعا يقظان. أما من تغافل، أما من شرب قلبه هوى، فإنه والله لا يرى القارعات، فإنه والله لا يرى المشاهدات ولا يسمع القارعات، ويتغافل عن الأمن الموجود في المجتمعات، ويسعى في الأرض فسادا ويظن أنه على الصالحات. والله إن الدين لمنهم براء، وهم من الدين براء. ما كان هذا عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، بل إنه عليه الصلاة والسلام قال في صلح الحديبية، وقد دعاه المشركون إلى الصلح بعدما منعوه من كعبة الله، من مكة شرفها الله، ومع ذلك قال: والله لا يدعونني اليوم إلى شيء فيه تعظيم للبيت إلا جفتهم. وكان من تعظيم البيت أنه لا قتال. فتأملوا يا رعاكم الله أن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وأصحابه يعلمون قدر قيمة الوطن، ويؤدون أمانة أرض الله جل وعلا. هذه الأرض لله، جعلنا الله فيها خلفاء، وإن لم نقم بالأمانة فإن الله يبدلنا. فالواجب السهر، والواجب الحذر، والواجب الحزم، والواجب الحسم مع أولئكم المفسدين الذين يريدون إبدال أمننا خوفا، الذين يسعون في الأرض فسادا. اللهم صل على نبيك، نبي الرحمة المهداة، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم احفظ بلدتنا هذه آمنة مطمئنة، وسائر بلاد المسلمين. اللهم أعدل أمننا، اللهم أعدل أمننا وإيماننا ووحدتنا، اللهم أعدل أمننا وإيماننا ووحدتنا، اللهم أعدل ألفتنا واجتماع كلمتنا، اللهم احفظ ولي أمرنا، اللهم أصلح له، اللهم أصلح له البطانة، أصلح له الوزراء والمستشارين. اللهم خذ بنواصيهم للبر والتقوى ومن العمل ما ترضى، واجعلهم رحمة على شعوبهم ورعاياهم يا رب العالمين. اللهم أدم الأمن في ربوع الإسلام، اللهم أدم الأمن في ربوع الإسلام، ولا تمكن المفسدين في الأرض يا رب يا رحمن. اللهم إنا نسألك يا مولانا أن تعاملنا بما أنت أهله، أنت أهل الجود والكرم، أهل الرحمة والرأفة. اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله، ولا بما فعل السفهاء منا. اللهم لا تخيب رجاءنا، واحسن ظننا فيك يا ربنا، واجعلنا يا كريم كما تحب على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.